نعم هذا الحال أو في الماضي كان رؤيا في المنام حين ذهب إلى مكة حين ذهب إلى مكة في حياته موسى يعني أنه الحج حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن الجبري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول تقول من ضرب فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد من ضرب فليحلق من ضرب فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. حداني حبان بن موسى قوله سمعت عمر يقول من ضغر بفتح المعجمة والفاء مخففا ومثقلا. قوله فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد يعني في الحج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. كذا في هذه الروايه تقدم في اوائل الحج بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. كما في الروايه التي تلي هذه بالباب. واما قول عمر فحمله بطال على من اراد ان احرام ان اراد الاحرام فغفر. حمله بطال على ان اراد ان اراد الاحرام فغفر شعره لانعه من الشعر لم يجد له ان يقصد لانه فعل ما يثبت التلبيد الذي اوجب الشاعر في حلقه. وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق والنسك ولا يتبعه التقصير. فشبه من ظفر رأسه بمن لبد. فلذلك أمر من ظفر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الظفر. أي من أراد أن يظفر أو يلبد فليحلق فهو أولى من أن يظفر أو يلبد. ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة. وأما قوله تشبهوا فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله ولصل لا تتشبهوا فهل بفتح الثاني. قال ويجوز ضم أوله وكسر موحدة والأول أضرب. وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى. فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فتقدم شرح التلبيد وحكمه في كتاب الحج. وكذا حديث ابن عمر في التلبيد وحديث حفصة إني لبدت رأسي وقلدت هدي الحديث. من أين استمر فيه؟ نعم؟ الله. كلام عمر هذا شيء من النظر رحمة الله عليه وعلى الله. فإن التلبيد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر حديث لا حصر الصحيحين من البت راسي وقلت ولي فلا احل حتى انحر. والاصل جواز الامرين الحلق تقصير هذا هو الاصل والحلق افضل بالحج. التلبيد هو كان يجعل راس الشيء يلبده بعض الأدوية التي تجمع الرأس تلبي من صمغ أو غير من الأشياء تلبي الرأس حتى لا ينكشف حتى لا تشعر. لا شك أن إذا تلبد صار الحلق أكمل لأنه يستأصل كله، وهذا هو الأفضل في الحلق من شهر الحلق أمر واسع، إن بدا أو لم يلبك الأمر واسع. فلما مر في هذا من ظهر ظهر رأسه فتله أن يحلق الظهر ما هو لازم منها التلبيد، ولهذا قال أشبه بالتلبيد يفيد أن الظهر غير التلبيد، أن الظاهر يحلق كالملبد، والأصل في هذا ما جاءت في السنة التخيير بين الأمرين والحلق أفضل، ولا سواء لبد أو ما لبد. نعم هذا هو الأصل. نعم حدثني حبان بن موسى وحبان بن محمد قال أخبرنا أبواه أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك. وهذا هو الأفضل للحاج المعتبر يلزم هذه التلبية العظيمة ويهتدي الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن يلزمها ويكررها عليه الصلاة والسلام. معناها مثل ما قال جابر أهل بالتوحيد، معناها الاعتراف والإيمان والإقرار بأنه سبحانه واحد لا شريك له، وأنه مختص بالعبادة كما أنه رب العالمين، أنه خلاق ورزاق مفرد بالموت والتدبير، فهكذا هو مستحق العبادة لا يستحقها سوى سبحانه وتعالى. والتلبية تعم لبيك لا شريك لك لبيك، ثم بين شيئا من اسباب استحقاق العباده ان الحمد والنعمه لك والملك ومستحق الحمد والمنعم والمالك، فكان هو المستحق لان يكون الها واحدا لا يستحق العباده مع احد، ولا يجوز ان صرفها لغيره العباده كونه المالك ولكونه ذا الانعام ولا الحمد، ووجب ان تكون العباده له وحده سبحانه وتعالى. ماذا لبيك؟ يعني انا مجيب دعوتك، لبى فلان وفلان اجاب دعوتك، فالمعنى انا مجيب دعوتك وامرك اجابه بعد اجابه، يعني مستمر على ذلك لا احيد عنه، وهذا هو الواجب على المسلم، الواجب على كل مسلم ان يجيب دعوه الله وان يلزمها اينما كان، في السفر والحضر والشدة والرخاء والغنى والفقر في جميع الأحوال، لأنه خلق لهذا، خلق ليعبد ربه، والعبادة هي طاعة الله ورسوله وهي الالتزام بذلك، فالحاج أولى بأن يلتزم بهذا لأنه جاء متجردا لهذا الأمر قاصدا له، ويؤدي هذه العبادة لله وحده الحج أو العمرة أو كليهما. نعم حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم من ظفر فليحلق، هذا خاص من المحلقين، من الأمر المحلق كان عمر مطلق، كان عمر مطلق يحتمل أنها أراد هذا، فإنها أراد في بقية السنة يعني. لكن كلام في هذه المسائل يتعلق بالعبادات، حملها على أنها أراد الحج يعني أظهر، لأن المسائل العادية العادية أمرها واسع، والله في غير الحج وأراد أن يقصر أنه محتاج إلى هذا، فإن الناس في عادتهم غير الحج إنما يحلقون يسترعون معونة الرأس تعالوا. فالأظهر أن المراد هي في الحج هذا المراد. نعم. أو العمرة. نعم. باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قد يكون مال المشورة لا من باب العزاء من باب المشورة لأن إذا لبت تجمع الشعر وصعب التقصير من بعضه خلاف الحلق فإنه يأتي عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر به وكان أهل الكتاب يتلون أشعارهم وكان المشركون يدركون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا أبو الوليد يعني فرق لما أمر بمخالفته لما أمر بمخالفة أهل الكتاب فهذا الكفار صار يتبع أعمالهم ويخالفهم في عليه الصلاة والسلام ومن ذلك الفرق وهو أن يفرق الرأس نصفين من صفة الرأس ما يحاذي الأنف يكون شق كذا وشق كذا خلاف اليهود الذين كانوا يجمعون الرأس ويسجدونه وراء. نعم. حدثنا ابو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة الحكم عن ابراهيم عن اسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى ابي سقيف في مبارك النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. باب الزوائد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الفضل بن عنبسة أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة بنت حاله خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه ليلتها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره قال فاخذ بلؤابتي فجعلني عن يمينه. حدثنا عمرو بن محمد حدثنا شيء اخبرنا ابو بشر بهذا وقال بلؤابتي او براسي. باب القزع. يا الشعر هذا باب الزوائد جمع ذؤابة والأصل ذآئب وأبدلت همزة واوى والذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس. ذكر في حديث ابن عباس في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقد مضى شرحه للصلاة والغرض من هنا قوله فأخذ بذؤابتي فإن فيه تقريره صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الدوابة وفيه دفع لرواية من فسر القزع بالدوابة كما سأذكره في الباب الذي يليه. وأورد الحديث من رواية عظم عنبسة عن شيء أما بهذه روايته عاليا عن قتيبة عن شيء وإنما أرده نازلا من أجل تصريح شيء في هذا الإخبار ثم أردفه بروايته عاليا أيضا عن عمرو بن محمد الناقد عن شيء من مصرح أيضا وكأنه صغر بذلك لأن في الفضل بن عنبسة قال لكنه غير قادح وليس له في البخاري إلا الموضع. صلح لي موارس الرواية أنه أخذ بشقة أذنه لا هي يعني أخذ بأذنه أو شحمة أذنه محتمل أن يكون نعس مرتين أو ثلاث يعني ما قد نعس ثم أخذ بشقة أذنه ثم نعس أخرى أخذ بالدعاء. نعم ومحتمل أنه أخذ بالدعاء هنا الفضل بن عنبسة الحزاز المعجنات الواسطي ثقة انفرد ابن قانع بتضعيف وليس ابن قانع بمقنع بكبار العاشر مات بعد المئتين وقيل قبلها البخاري والنسائي. كل شيء المقانع تكلموا فيه مثل أسجد ولهذا قال ليس المقانع بمقنع فيما يخرجه يعني. نعم باب القزع. حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أنه رد نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله إنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا خلق الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا وهاهنا أشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فجارية وغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وارثوا فقال وأما القصة والقفا لغلام فلا بأس بهما ولكن القزع نفرط بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن وفي الأصل أن القزع هو ويحلق بعضا ويدع بعضا كقزع مثل قزع السحاب متقطع فوق الرأس ما يحلق كله يحلق بعضا من الجوانب أو البشر ويترك الباقي لأنه نوع من المسلم نوع من التشويه فجاءت الشريعة بنهي عن ذلك إما يحلقه كله كالروايات الأخرى يحلقه كله ودعه كله. نعم. أما الجارية السنة فيها أدب التعرض لها بحق بل السنة فيها الجارية يربى رأسها ويعتنى بها. نعم. لأنه جهل لها وزينة لها. نعم. قصة شيخ الفتح من الضبط قصة ما أدري بس ما كان الظن القصة بأم القاف ثم المهملة والمراد بها هنا شعر الصدغين والمراد بالقفا شعر القفا. بس أو تحاول شقا مسلم. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. باب تطهير امرأة زوجها بيديها. قولوا باب القزع بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعة وهي القطعة من السحاب وسمي شعر الرأس إذا خلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها من السحاب المتفرق. قوله حدثنا محمد وابن سلام ومخلد بسكون وجمة وابن يزيد قوله وقرني عبيد الله بن حفص هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وابن المدين المشهور نسبه ابن جريج في آلية روايته إلى جده وقد أخرجه أبو قرة للسنن عن ابن جريج وأبو عوانة من طريقه. قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر بن حفص وعبيد الله بن عمر وشيخه هنا عمر بن نافع والراوي عنه ابن جريج أقران متقاربون بالسن واللقاء والوفاة وشرك الثلاثة بالرواية عن نافع. وقد نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين وفي دلالة على قلة تدليسه وقد وافق مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة موسى المطارح للسنن عن ابن جريج وأخرجه أبو عوانة بن حبان في صحيحهما من طريقه وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريق هشام بن سليمان عن ابن جريج وكذلك قال حجاج بن محمد عن ابن جريج وأخرجه النسائي والإسماعيلي وأبو عوانة وأبو نعيمة مستخرج من طريقه لكن سقط ذكر عمر بن نافع من رواية النسائي ومن رواية أبي عوانة أيضا

وحلق بعض رأس الصبي مطلقا. ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه. الصحيح الأول لأنه تفسير ضاوي وغير مخالف للظاهر فوجب العمل به. قلت إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا. قال أنه يجمع على كراهته أجمع على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا بالمتاوات أو نحوها ويكرهات التنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة. وكرهه مالك في الجارية والغلام. وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة والقضاء الغلام والجارية. قال ومذهبنا كراهته مطلقا. قلت حجته ظاهرة لأنه تفسير الراوي واختلف في علة النهي. فقيل لكونه يشوه الخلقة وقيل لأنه زي الشيطان وقيل لأنه زي اليهود. قد جاء هذا في رواية لأبي داود. قوله وما القصة والقضاء الغلام فلا رأس بهما. القصة وما القاضي أم المهملة. المراد بها هنا شعر الصلغين. المراد بالقضاء شعر القضاء. والحاصل منه أن القضاء مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقضاء من الرأس. وأخذنا به شيبة من طريقه وإن النفائق لا بأس بالقصة وسنده صحيح. وقد تطلق القصة على الشعر المستمع الذي يوضع على الأذن من غير أن يوصل غير أن يوصل وليس هو المراد هنا. وسيأتي الكلام عليه في باب الموصلة في باب الموصولة. وأما ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذهابا. ما أعرف الذي فسر القزع بذلك. فقد أخرج أبو داود عقد هذا من حديث أنس قال كانت لي ذهابة فقالت أمي لا أدلها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها يمدها كان يمدها ويأخذ بها. وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذوابته وسمت عليه ودعا له. ومن حديث ابن مسعود واصله في الصحيحين قال قرات من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سوره. وان زيد بن ثابت اتبعه المال له ذوابتان. ويمكن الجمع بان ثوابه الجاهل اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع مع ذلك قبل روايه والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه إذا اتخذ الغابة. وصرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع والله أعلم. مما تقدم الصواب أنه عام وظاهرك هذا الدؤابة يعني ما يبقى الرأس مما لا أن يحلق وسط الرأس يخلي الدؤابة هذا هو القزع. وظاهر إثبات الدؤابة يعني مع بقية الرأس. والدؤابة فيها العمية ضفيرة التي ترخى جانبين وقد ترخى من وراء الظهر. والدؤابة الواحدة قد تكون ثلاث من كان من الجانبين والثالث من وراء كما في قصة زينب بن ابنة صلى الله عليه وسلم لما ضفر رأسها وجعل الثلاث لوائد. المقصود أن القزع يعم هذا وهذا. فالسنة أن يبقى كله أو يبقى كله. أما يؤخذ الرأس القمة تبقى الواقع داخل الحديث داخل المهد. نعم هل يجوز للرجل يبصر؟ نعم يجوز للرجل أن يبصر شعرة؟ نعم ولو طاف كثير؟ كان لم يتخذه إلى اللمة إلى المنكب بعض الأحيان وليس فيه نهي ولا فيه نهي إلا إذا عرف من صاحبه أنه يتعرض للنساء ويقصد الشر فحينئذ يمنع كما فعل عمر لما بلغ عن نصر بن الحجاج تعرضه للنساء امر بها في راسه. نعم. طيب الذي مثلا يربي شعر راسه نعم يربي بعض الناس شعر راسه كل حياته يحلقها. لا تربيه راسه التربيه شيء والحق له شيء، حق له محرم تربيه الراس جائزه، هي محرمه ولا سواء متاكده. لكن حلق اللحية محرم. الله يخليك. ما يدخل التواليت في حلق القزح معروف لأن التواليت تخفيف يخفف مثلا من الوراء ويخفف من القدام أو يخفف من القدام ويخفف من الوراء. أشياء يسميها البر أشياء ليس هو القزح لكن أشياء يسميها بالله من التشويش يسمى التشويش الذي ينبغي ترك لأنه يشبه القزح وليس هو القزح لكن يشبه فنسكن حاجة الموضوع جمال يعني لا حلة لسانه يشرب الخلط كان له رأسه يعني قد أرخاه وكان أيضا جميعا فالنبي فأمر عقبة بالنبي والحلق وإنجل جميعا أو هذا رأس لمه جميع أو حتى لمه جميع إذا تحلق إذا تخرى أسا وسيلة للشر يعاقب بس أرخاه جميعا نسر نعم هذا الظن الشيخ اسمه ذكر الله يقول وبالظن نجر الجلمين من الرأس في وسطه أو حد القفاء ما ذكر الظن ما ذكر الظن نعم الله عز وجل القصة والقفاء ما ذكر الظن الله أو من الله حديث عام نعم مشروع أن العلماء كراهة والأصل ما هي التحريم هذا هو الأصل أصل النهي التحريم هذا هو الأصل إنه ذكر عن العلماء كراهة ذلك ولكن قد يقال ما هو الصالح نعم من قال أنه حلق القدم من أفعال المجوسية هل في دليل على هذا؟ الله أعلم يكفي لأن الرسول نهى عن هذا ويكفي نعم قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب تقييد المرأة زوجها بيديها حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي بصره وطيبته بمنى قبل أن يفير باب الطيب في الرأس واللحية حدثني إسحاق ولا ما تجد هذا العلم على شرعية الطيب عند الإحراز وعند فراغه من التحل الأول لأن الإنسان بعد الإحرام قد تطول مدته فيتغير جسمه في الرائحة والطيب عند الإحرام تلافي لهذا الشيء وهكذا بعد حله بعد طول المدة قد يكون عنده تغير فلا سبب حينئذ يتطيب حتى يزيل بعض ما حصل من الرائحة لذلك نظم الحينئذ في الغسل مما قد الحاجة إليه ولا سيما عند طول الإحرام كالذين يحرمون من المدينة ويتأخروا حلهم وغير ذلك الحاصل أن الطيب مشروع عند الإحرام وعند التحلل عند ظهور أهل العلم في حديث عائشة هذا وفيها أن المرأة تباشر من زوجها الزغالة مثل هذا تطيبه تناوله الطيب أو تطيبه بيدها في مبارقه في لحيته في غير ذلك كل هذا ما يستمتع به الرجل من زوجته نعم باب الطيب في الرأس واللحية حدثني إسحاق بن نصر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته اللهم صل على باب الانتشاق حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدراء فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأبصار باب تنظر هذا يدل على تحريم تطل الناس من الأبواب أو من الحجاء أو من غير ذلك لأن الناس عورات في بيوتهم لا يجوز لأحد أن يطلع عليهم من أي سبيل ويجب أن يحذر ذلك وفي دلالة على أن يسحق أن يعاقب ولهذا الحديث الصحيح لو أن امرأة اطلع من غير علم فيفتح بحصاد فقط وفقعت عينه لم يكن عليك من جناح الحاصل أن هذا

من عرض عليك طيب لا يرده لأنه طيب الرائحة هذه المحمى كما في رواية أخرى من عرض عليك ريحان فلا يرده. الحاصل أن الطيب فيه خير ومصلحة فالأولى بالمؤمن إذا عرض عليه أخوه ألا يرده يعني أراد أن يطيبه. نعم يا في اللفظ الآخر عليها ريحان فلا يرده أما هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أما رواية لا يرده محل غلط أقل ما تريد. باب من لم يرد الطيب. حدثنا أبو نعيم حدثنا عذرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثم عن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب الذريرة. حدثنا عثمان بن هيثم أو محمد عنه عن ابن دريرة وهذا هو دلالة على العرض على الطيب لا يرد لأنه طيب الرائحة هذه المحمى كما في رواية أخرى من عرض على ريحان فلا يرد. الحاصل أن الطيب فيه خير ومصلحة فالأولى بالمؤمن إذا عرض الله عليه أخوه ألا يرده يعني أراد أن يطيبه. نعم جاء في اللفظ الآخر عليه ريحان فلا يرده أما هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما رواية لا يرده محل غلط أقل ما تريد ثلاثة سرات أقل ما تريد قال عندك استدلال عليه قال شيء قوله كان لا يرد الطيب أخرجه بزار من وجه آخر عن أنس بلفظ ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده وسنده حسن ولإسماعيل بن الطريق وسيرة العدوة بسند حديث الباب نحوه وزاد وقال إذا عرض على أحدهم الطيب فلا يرد وهذه الزيارة لم يصلح بربها وقد أخرج أبو داود والنسائي والطحاوي وقال رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب ريح خفيف نحمل وأخذه مسلم من هذا الوسلات رفع عنده ريحان بدل طيب والريحان كل بخلة لها رائحة طيبة. قال المدري ويحتج أن يراد الريحان جميع أنواع الطيب لأن من استقل من الرائحة قلت مقصد الخليج واحد والذين رواه بلفظ الطيب أكثر عددا وأحفظ روايتهم أولى وكأن من رواه بلفظ ريحان أراد التعميم حتى لا يخص بالطيب المصنوع لكن اللفظ غير واضح المقصود وللحديث شاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ما أخذه الطبراني بلفظ من عرض عليه الطيب فليسلم. نعم أقول الترمذي من مسلم أبي عثمان المهدي إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرد له فإنه خرج من الجنة. قال ابن العربي إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحادثه إليه أكثر من غيره لأنه ينادي من لا ينادي. وأما نهي وأضبط الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه لا على ما لا يجوز أخذه لأنه مردود بأصل الشرع. مجمل معروف أو هذا كلام معروف مجمل معروف أصاب الشروط ولا محرم معروف لكن بقي شيء آخر وهو هل المأمور بمجرد يتطيب بأكبر الطيب أو لو أهدى إليه شيء كبير من الطيب له قيمة وله شأن يلزمه قبوله ويتأكد عليه قبوله فإن في هذا محل نظر لأن مأمور بأن يثيب المهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وجعل شيء يقبل الهدي ويثيب عليها المهدى إليه قد يستطيع الإثاب وقد لا يستطيع الإثاب قد يكون شيء عالي وقد يكون شيء منه قرب يأخذ شيء الله أو حتى يعم يعني يعمر هذا ويعم هذا من عمل رواد الله عمل العالم يطيبه منه يجيبه شيء نفسه طيب أنواع كثيرة مختلف ذات العوض العود الذي بخربه ولا نفس السائل ولا نفس المسك انتهى كلامك. نعم العين ما فيها شيء ما فصل ممكن هذه الهدي يمكن الفداء يمكن مثل حيو الله في العجال قد يرفض هذا أو يقول لا أحد لا أعلم كيف يرسل هذا البحث الفرق بين ما كان يوصل بنت يتطيب فقط يعني في يده شيء في حياته شيء أو كونه يقبل نسل هديها ضرورة وينعظم لك أو الموزون وينعظم فلا يرده فلا يرده على الأصل ولا يرده بالإتباع للضمير الأصل لا يرد بالذات لأن المجزوم إذا شدد فتح لم يحل لم يصح لم يرد لكن إذا جمع الضمير المضموم يتبع جاز إتباعه له بالضم لم يرده لم يمره إلا كما في المفهوم قال لم يضرها لم يردها مثلا ضمير المؤلف الحاصل أن البحث يتعلق برد لا يتغير لا يقبل التطيب ثم أو يقبل لا يقبل أو يقبل ما هو له قيمة وله أهمية ثم هناك أطياب قد تؤذي الإنسان يزعم صاحبها أنها طيب وهي قد يتأذى بها من تعرض عليه لأنها لا تناسبه هل هذا يدخل في هذا أم يعتذر ويقول هذا لا يناسبني لأن بعض الأطياب هي حرارة شديدة زائدة يفضلها بعض الناس ويعتنيها بعض الناس لا تجد هذه الأطياب الجديدة التي الآن يستعملها بعض الناس نعم هذا جاء في حديث زيادة هذه يلا في سنة صحة سنة وذكرها أيضا صاحب الأدب الشرعية راجع هذا لعل أحدكم من يلتزم شيء يطلق لا يلتزم بأحد في الذم يلتزم يعني نفسه البحث وقال يلتزم ولا في عمر ولا في أي شيء بعيد شو يا شيخ صلى الله عليه وسلم يا عبد الحسين وده انك تلتزم نعم جزاك الله خير في الأمر أول بحث الكلام الوجوب على مثل ثم ما يتعلق به المراد وهو طيب فقط أو يقبل حتى ما يهدى نعم قد يتحق بذلك مسألة أنواع الطيب ما قد يكرهه الإنسان ولا الناس قد يتعرضون لهذا أيضا ثم مسألة الإشادة والنبي نعم جزاك الله خير نعم حين حط في ذيته ما في كفر ما في حال شيء لكن إذا كان قارورة كبيرة قد يكون موقع في المحنة لا يكفي ولا صح ولو شاف هذا قد يغلط في خلافه نعم باب الجريرة حدثنا عثمان بن حيثم أو محمد العن عن ابن جريج أخبرني باب الجريرة حدثنا عثمان بن حيثم أو محمد العن عن ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم ينذران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بجريرة في حجة الوداع والإحرام باب المتفرجات باب وصل الشعر

نعم سوف المثل لمن؟ نعم لمن؟ نعم يردها باليسر يبين يصير أسود يبين يبين يصير سودا المثل الحلم على طول بعض ما يرمي إن تيسر بدون مضرة إزالته فلا بأس ولا يعرى عنه أو تجمع قبله إن تيسر إزالته بدون مضرة فلا بأس فعند الطبراني من طريق عروه عن معاويه من الزياده قال وجدت هذه عند اهلي وزعموا ان النساء يدله في شعورهم وهذا يدل على انه لم يكن ذلك يعرف ذلك في النساء قبل ذلك وفي روايه سعيد بن مسيد ما كنت ارى يفعل ذلك الا اليهود قوله اين علماؤكم تقدم في بني اسرائيل ان فيه اشاره الى قله العلماء يومئذ في المدينه ويحتمل انه اراد بذلك اخبارهم ليستعين على ما أراد من فعل ذلك أو لينكر على السكوت وما تفعل من هذا الفعل قبل ذلك قوله إنما هلك بنو إسرائيل في رواية مامر عند مسلم إنما عذب بنو إسرائيل ووقع في رواية سعيد بن مسلم مذكورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الجور وفي رواية قتالة عن سعيد عند مسلم نهى عن الجور وفي آخره ألا وهذا الجور قال فسألته يعني ما تكثر به النساء أثار من الفرق وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصف الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا ويؤجله حديث جابر نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشأنها شيئا أخرجه مسلم وذهب الليث ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أبو عبيد لا تقاس من سلام أبو عبيد غيرها لأن لا تكون هذا من بعل اللغة من سلام نعم أبو عبيد لا أبو عبيد من صدقاء وكذا ها؟ ونقل أبو عبيد عن كثير أبو عبيد قاس من سلام يعني هو فقيه نعم نعم ذهب الليل ونقل أبو عبيد عن كثير من الفقهاء يعني ذلك وصف الشعر بالشعر واما اذا وصلت شعرها بغير الشعر من ثقه وغيرها فلا يكون من ذلك واخرج ابو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال لا باس بالقرامل وبه قال احمد والقرامل وسمع قرمل وسمع قرمل وسمع الله وبات الصوت من فروع ليله والمراد به هنا خيوط من حليب او صوف يعمل بصائر تصل من مرأة شعرها وصل بعضهم بينما إذا كان له الذي الشعر من غير الشعر مكتوبا بعد عقله مع الشعر حيث يظن أنه من الشعر بينما إذا كان ظاهرة ومنع الأول قوم فقط ما فيه من التمييز وهو قوي ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير الشعر إذا كان بعلم جوده وبإذنه وأحاديث الباري مثلث عليه للاستفادة من الزيادة هذه الباب صريحة في إنكار ذلك والجمهور هو الصواب العام يعم الشعر وغيره كل ما يدخل التدريس والتدريس داخل في ذلك إنما استدل بعض العلماء يكون ضبطا للشعر إذا انتشر شعر الصغار إذا انتشر يضبط أطرافه هذا ما يكون في التدريس ولا يكون في وصل هذا رباط فقط أما تقول تدخل شعر في شعر أو أسلاك من حليب حتى يتضخم الشعر هذا كل داخل في الوصل

والواسل هي الكف عن الوسل بقلب المستوسمة. وهكذا في الخمر لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها لأنه متعاون. والله يقول ولا تعاون وعاكل ثمنها. نسأل الله السلامة. نعم. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام أنه سمع طه وهكذا قطاع الطريق قطاع الطريق الذين يقطعون الناس فوق بأخذ أموالهم ولا بأموالهم الرجع مثل الباس الذي يرمي أو يمسك أو يقتل والذي يعينه ربيئة له ينظر لها هنا وها هنا يساعده بالنظر والتحذير والمراقبة كالمباشر لأنه معين. نعم. حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابت الحظ فانمرق شعرها وإني زوجتها أفأضل بي؟ فقال لعن الله الواصلة والموصولة. حدثني يوسف بن موسى مرق أو لك مزق فانمرق مرضى من عندهم غلطة أو مرضى بحكم دنيا من بعدها راح وأصلهم من امرضى من يقول فذهبت للإدراس وقع في رواية الحمر يجب أن يجزاري فجل الله كما تقدم. حدثني يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن زكيه حدثنا صفوة الجويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثني يوسف بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواسمه والمستوسمه والواصله والمستوسله يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا سفيان عن منصور بن ابي ابراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواسمات والمستوسمات والمتنمقات والمتفجئات للفتن المغيرات خلق الله ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. باب الواسمات. حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوسم. حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله فقال سمعته من ام يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد بن أبي بحيث فقال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن الكلب وآكل الربا والمثل والواسمة والمستوسمة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد بن أبي بحيث قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواسمة والمستوسمة. باب المستوسمة. إنه الآخر لعن رسول الله بالله تعالى باللعن على آكل الربا وموكله والواسمة والمستوسمة والمصوم. نعم. لا يباع من بغينا يعني يبذل من دون بيع من باب المساعدة لكن لو اضطر إليه كان له يشتريه وحرم على البائع. نعم نعم يعقوب نعم نعم باب المستوصية. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر رضي الله عنه بامرأة تسم فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشن ولا تستوسن. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوسمة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوسمات والمتنمقات والمتفلتات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. باب التصاوير. يقرا من هذا ان الله عنه اخذ من لعن الرسول انهم هناك من جهه الله ان من لعنه رسول الله فقد لعنه الله من يطع الرسول فقد اطاع الله وما اتاكم الله فخذوه وما كنت فلهذا جزاء فقد لعنه لعن الله كذا وكذا. نعم. يعقوب امراه من بني اسد وانها صحابيه ولا تخشى معها من يخرج من جهه. نعم. ما مرت في المسجد؟ لا ما مرت في الآن؟ لا مرت في المسجد. لا عندك مرت في المسجد؟ مرت في الآن. أراد من يلدى فيه فلم يجده قال لي كنت قرأتي وقال لك أدرد فيه وكان عليها لا يوم آتاك من رسول الله. هذه قصة وشو مسجد أيضا؟ لا فيه زيادة في المسلم مثل ما اللي ذكرها في غير المسلم قال ادخل جو دقيق أو كان فيه كما ما جمعنا. نعم نعم. باب التطاوي. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ليث عن الزهري عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ليث عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ابي طلحه رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا تصاوي. وقال الذي حدثني يونس عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله سمع ابن عباس سمع ابا طلحه رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله اعلم يعني في من يعني اما كلب المألوف فيه من الارض والماشية في الصيف هذا لا يمنع من دخول الماشية لأنه مأذون فيه هكذا الصورة التي مأذون فيها التي تداس الفرج والفائد لا تمنع من دخول الماشية إنما يمنع من دخول الماشية كما كان ممنوعا كالكلب الذي ليس لهذه الأمور الثلاثة الصورة المعلقة من طوال الأرباب والسحور مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ملائكة الخير والرحمة لأن الأخي ملازم مع الأجل ما يفاجأ باب عذاب يوم القيامة. نحن نظر لأنها رطة ولم تعلق بالصورة وإذا احتاط الإنسان ومحر الرؤوس كفى لأن قد تكون كتب المؤلفة ذلك إليها قد تكون في مجلات تحتاج إليها من العلم هي محتمل أن تلحق بالممتهن ومحتمل أن تلحق بالمغطى الذي يكون عليه يعني مطاع الآخر يكون في مغطى في أوراق أو في جراح أخرى لا تظهر إذا لا تظهر فالمعلومة. نعم الحرار هم أطلع مزارعهم وكذلك أصحاب الصيد هكذا أصحاب الناشئ. نعم. الراس وعين الصوره راس الله ثم العين والدع النبي صلى الله عليه وسلم قال مراده كما رضي الله عنه ان يامر الراس بقطع راس التمثال حتى يكون كهذه الشجره راس اليد او الرجل او اي عضو نظر فيه وتامل او قلب او رئه لنظر مرضها او لحاجه من الحاجات لا يدخل الصوره الكامله اما الراس ودع راسه ثم الله منه ثم الانسان وعين الصوره تكون بالصوره هنا حقا من حق على الحمل والمكان الراس وضوئي نعم رقص الجلد على الله قد قسنا باب عذاب المصلين يوم القيامه حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا الاعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في جاريه ثالث من عمر فراى في صفته كما فيه فقال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه المصورون حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا انس بن عياض عن عبد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه السور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وذلك إلا لأنها مضاهاة لخلق الله ولأنها وسيلة إلى المعذب اتخذوا من دون الله كأقوال الملوك والعظماء والرؤساء وأتباعهم وقد استعانوا بها على ما حرم الله كأقوال المرجان والنساء فهي وسيلة إلى شر كثير مع المضاهاة لخلق الله لهذا في حديث عائشة ان كذا ما تعالى اليوم القيامه الذين يضاهئون بخلق الله اشرق عليهم اللهم صل باب نقد الصور حدثنا معاذ بن فضاله حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حصان ان عائشه رضي الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقضه حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا أبو زرع قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه جارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا مصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أولم ممن ذهب يخلق في خلقه فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة ثم دعا بثور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إصبعه فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى الحليه. هذا يدل على ان الداء قديم وان هذا وقع حتى في اهل الصحابه. اللهم المستعان. قوله داء قديما لا يمنع فانه داء قديم قبل ان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم في الامر الماضي. ومن فعل هذا قوم نوح صوروا غدا وسواعا ويقوت ويعوق ويسرى ثم وقع الشرك بهم بعد ذلك. هذا من قديم داء قديم. اما عمل ابي هريره الى الاعذار فانتهاك منه. السنة أن الوضوء لا يجاوز العرض ويكون إذا جاوز كعبيه المرجع انكفى غسل يديه النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشعر العرض يعني أدخلهما في الغسل ومد غسل إلى الإبط فهذا ليس بخير وهكذا الرجل إذا جاوز كعبيه انكفى مده إلى الركبة هذا ليس بخير وإنما فعله أبو هريرة من جهاده رضي الله عنه ولم توافق السنة نعم هل يتمؤني الى الجنه غير فعل هذا ليزاد له بالحليه لان الحديث يبلغ الكلب والحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فجعل يزيد حتى تكون الحليه هي تستمع ولكن هذا لا يدل على شرعيته زياده يكون مبلغ الحليه يبلغ الوضوء الى منتهى الناسقين ما بعد الناسقين نعم إذا قلت كما مثل ما تتعلم عن الله ما كان يخفي في شيء في التمرين إلا قبضه ونقضى خلنا نقضه فوضى قطعه نقضه ونحرره غيره تصير على هذا أشد من الصورة مع الوجوه لأن الصورة معدودة من دون الله لأن صور عيسى وهو على الشجرة على العود قلبوا لم يقتل ولم يخلق إنما صلى كل شبيه له لكنهم النصارى الجاهلين يعتقدون أنه هو عيسى، واليهود تقول ذلك، وكذبوا جميعا. الله يقول ما قتلوه وما طلبوه ولا نشبه له، حصل أنه شيء معبود من دون الله، فلهذا إذا رأه النبي قرده خيره. لهذا يجب على من كان محل التصاليب أن يزيلها أو في جدار بيته أو في بابه أو حتى هنا. على طريقة النصارى سمعنا أن هكذا هكذا هكذا أحدهما أطول من الآخر، جت أرجعت زلو متساوية من مثله، يعني واحد أطول من واحد، معناه أن العيسى أطول، يعني المندود على عود من يكون أطول، يكون أحد الطرفين أطول من طرفان أطول من طرفين. نعم لا الأرجاك اللي متساوية هي اللي في النصارى، صليب يكون أحدهما أطول من الآخر على طريقة النصارى. الأرجاك غير الأرجاك متساوية يحمى بها الدلو وأشباهه، لا أنتم لا قصد الصليب، لكن إذا جعلك يعيش من الصليب نبه حتى لا يظن أنه يقصد. لأنه رجل يجب أن يعني يغطى على الصليب شيء حتى أو يجعل شيء من الأدوات من الدواء يجيب من البولية أو الأدمان ولو غير مقصود، لا يجب من الماتر في التصليب إلا قبضه ساعة فيها التصليب لابد يستطيعون يحكون الصليب منها أو يحطون عليها شيء من البولية تكفيه. هذا المدينة حصله المدينة لا تجعل الله إلا قناة طب الله مثل التصليب، لا تستصليب أشد من الله المدينة ساعة ما فيها قالوا تذكر لما هي قالوا بيقع نعدي لا تليه من الصليب وحاها جاء المحدة إلا نحن مع الصليب جاء المحدة. نعم باب ما هو في أمي التطاوي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عبد الله سبح الله المطلع. نعم لا يسأل أبي هريرة أو أبي هريرة يسأل أحد أحياء الله يلغى بدعة شيء ما لها أصل كل صحابي في هذا الرواية فلا يكون حجة مثل ابن عمر يا أخي ما زاد على قوله من اللحن يقول هذا ابن عمر في غسل عينيه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حال إلا ما جعل فلغاء الراحبين قوم يصلنا إذا لم يخالف سنة صحيحة. نعم ويمتهن لا مانع من وجوده، وإن الممنوع ما ينصب على الأبواب أو الجدر هذا هو الذي يمنع، أما ما يوطأ في الفرش والوسائل فهذا ضد مقصود الصور فلا مانع منه. وفي هذا بيان شدة تحريم الصور حتى قال أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله الله إن أشد الناس عذاب يوم القيامة مصورون الله إن من أشد الناس إن أصحاب عز وجل يوم القيامة ويقال فيما خلقتم كل تنفيه من هذا العمل الجميل وما ذاك إلا لما فيه من الشرور كثيرة. أولا أنه أصل شرك العالم بسبب الصور فإن قوم نوح صوروا ودا صباحا يعوث ويعوق ويصفى في مجالسهم فلما طال أمد على قومه عبدوهم من دون الله واتخذوهم آلهة فلهذا هدد الله عز وجل في صور حذر منها ولا سيما صور المعظمين الملوك والرؤساء والأعيان وصارت بقية الصور تبع لله في التحريم والنهي ثم أيضا قد يترتب على ذلك من الشرور ما يتعلق بحس الصور من البرجان والنساء عن ذكر ما الله به عليه ولما كان الأمر